السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعده، فنكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى كلام الإمام ابن القيم في شرح حديث عبد الله بن مسعود في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. قال رحمه الله وذكر أقوال الطوائف في القدر، فقال: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر. يعني لما ذكر أن قول النبي عليه الصلاة والسلام عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك، ثم قال: فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. قال: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، معصية العبد بالقضاء والقدر، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة والجماعة. قال: فما وجه العدل في قضائها؟ فإن العدل في العقوبة عليها ظاهر، يعني إن أتى الإنسان بالعقوبة، إذا أتى الإنسان بالمعصية فعوقب عليها العقوبة عدل لأنه أتى بمعصية، ولكن كون المعصية تقدر على العبد، الله الذي قدرها ثم يعاقب عليها، ما وجه العدل في قضاء الله وقدره على العبد بالمعصية؟ قال: قيل هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعمت طائفة أن العدل هو المقدور، يقصد الجبرية، زعمت طائفة أن العدل هو المقدور. كلمة المقدور ليس الذي قدره الله، لا، المقدور يعني الممكن فعله، الذي يستطيعه رب العالمين، الذي في مقدوره سبحانه وتعالى. زعمت طائفة أن العدل هو المقدور، فكلمة المقدور المقصود بها هنا عكس المستحيل، والظلم ممتنع لذاته، فالظلم مستحيل على الله، الله لا يستطيع أن يظلم أصلا. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في خلقه إلا عدلا. واضح؟ ولذلك إن أدخل الأنبياء النار فهو عدل، لماذا؟ لأنه تصرف في ملكه. فقالوا: إن الظلم ممتنع لذاته، كيف يظلم؟ والظلم هو أن يتصرف في ملك غيره، فإن كان كل شيء ملك لله فكيف يظلم؟ فالله لا يتأتى منه الظلم لاستحالة الظلم عليه، فالظلم ممتنع لذاته، يعني مستحيل على الله. لماذا؟ لأن الظلم عندهم تعريفه التصرف في ملك الغير، وكل شيء هو ملك لله، فإذا أدخل أهل الجنة النار وأهل النار الجنة فقد تصرف في ملكه. واضح الكلام؟ هذا كلام الجبرية، والأشاعرة يقولون بهذا القول. تقول له: طيب أمال العدل إيه عندك اللي هو عكس الظلم؟ يقول لك: العدل هو الشيء الممكن بالنسبة لله، اللي مقدور في مقدور الله عز وجل، فجعلوا العدل هو الممكن، وجعلوا الظلم المستحيل الممتنع في حق الله. واضح الكلام كده؟ وقال الطائفة اللي هم المعتزلة، اللي هم من القدرية منكر القدر: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، يعني يقضي ويقدر على الناس المعصية ثم يعاقبهم، هذا ليس بعدل، ولذلك نفوا قدر الله وقالوا كل شيء خارج عن قدر الله عز وجل، ولم يقدره الله عز وجل، وإنما العبد يفعل هذا بمشيئتي واختياري، ولذلك قالوا بخلق العبد لأفعاله، ونفوا أن الله يخلق أفعال العباد. تمام؟ فقالوا: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدره، فلما حسن منه العقوبة على الذنب، الله حسنت منه العقوبة على الذنب لأنه يعاقب على المعصية وهذا عدل، علم أنه ليس بقضائه وقدره. طالما يعاقب فمعنى ذلك أن ما حدث ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والذم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، ما استطاعت عقولهم أن تستوعب الجمع بين الأمرين، بين أن الله يقدر الأمر على العبد ثم يحاسبه عليه، وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل. ادعى المعتزلة أن من أثبت القدر وأن الأشياء تحدث في كون الله بقضاء وقدر لا يستطيع قائل ذلك أن يقول أن الله عادل، ولذلك لابد وأن ينفي عنه العدل كما فعل الجبرية، أو يقول إن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته. قال: ومن قال بالعدل كالمعتزلة، يبقى وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل لم يمكنه أن يقول بالقدر، كما صعب الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات عندهم أيضا، لأن هؤلاء المعتزلة أصولهم الخمسة التوحيد اللي هو نفي الصفات. يقول لك أول حاجة التوحيد، كل الناس تفرح يقولوا الله أصل عظيم التوحيد. يقول لك لا، طب يعرف بقى التوحيد بينهم إيه؟ يقولون إن التوحيد ما معناه؟ أن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة، لأن الصفات لو ذكرنا الصفات يبقى فيه تعدد للقديم، والقديم لا يتعدد، فنفوا صفات الله عز وجل، تمام؟ وجعلوا حتى الأسماء أعلام محضة لا اشتقاق لها ولا صفات لها. يبقى ده التوحيد. طب العدل، نفي القدر. تبقى الله كلمة جميلة، العدل نفي القدر. الوعد والوعيد نافذ ولا يجوز شفاعة ولا غير شفاعة، تمام؟ ولا مغفرة لأصحاب الكبائر. وجعلوا الفاسق الذي لم يتب في منزلة بين المنزلتين، ولكن الأمر عفوا على المنكر الخروج على الحكام. فإذا كل أصل من أصولهم مناقض ومضاد لأصل بل أصول عند أهل السنة والجماعة. قال: كما صعب الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات عندهم، يعني فزعموا أنه لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات، فصار توحيدهم تعطيلا وعدلهم تكذيبا بالقدر. وأما أهل السنة، هو اتكلم عن الجبرية واتكلم هنا عن مين؟ المعتزلة. قال: وأما أهل السنة فهم مثبتون للأمرين اللي هو القدر والعدل، والظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه. هو بقى الظلم عند أهل السنة وضع الشيء في غير موضعه، وليس إن الظلم هو التصرف في ملك الغير، لا، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له. فرب العالمين لا يعذب المطيع ولا يعذب من لا ذنب له مثل الطفل، وهذا قد نزه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه، قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى، القضاء بقى والقدر، إن أضل من شاء، وهو سبحانه وإن أضل من شاء وقضى بالمعصية والغي على من شاء، فذلك محض العدل فيه، لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به. كيف ومن أسمائه الحسن العدل الذي كل أفعالي وأحكامي سداد وصواب وحق، وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله. يبقى رب العالمين أوضح الصراط المستقيم، أرسل الرسل، أنزل الكتب، أزاح العلل والمعوقات، مكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا هو العدل. أعطاك كل الأسباب التي تؤهلك للإيمان، وأرسل إليك الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وتركك أمام هذه الآيات البينات والدلائل الواضحات. فحينئذ لما يأتي إنسان والرسول يأتي بالقرآن أو يأتي بالكتاب المنزل ويأتي بالآيات، يقول له كما حدث مع قوم نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا، مش عايزين يسمعوا، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان إلى آخره. ثم يأتي في القرآن أهل مكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اعمل على شاكلتك إننا عاملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون على الذين يتلون عليهم آياتنا. وإذا قرأ القرآن قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اعملوا لغو حتى لا يسمع. يبقى هم لا يريدون أن يسمعوا ولا يريدون أن تصل كلمة الحق إلى الناس. طب ما تترك الناس. وذلك معروف قصة عبد الله بن مسعود لما قرأ سورة الرحمن وضربوه حتى أدموه، ثم بعد ذلك أما قال: لأغادينهم بمثلها. إذن بيمنعك إنه يستمع هو للقرآن أو يسمع غيره. ولذلك هؤلاء لما رب العالمين يعاقبهم كما قال: ونقلب أفئدتهم، هو القدر هبة، وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي أول مرة، ونظرون في طغياني معمهم، بيقولوا في قلوبنا في أكنة، قال ختم الله قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، قال ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم، مش كده، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، جزاء وفاقة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو ده الإمام ابن القيم بيتكلم فيه. فقال: وهو سبحانه قد أوضح السبل وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأزاح العلل ومكن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول، وهذا عدله، ووفق من شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسي أن يعينه ويوفقه، فهذا فضله، لما يوفق إنسانا ويسر له الأمر فهذا فضله، وخذل من ليس بأهل لتوفيقي وفضلي، وخلى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، أراد أن يوفق الآخر إحسانا وتفضلا، ولم يرد من لهذا أن يوفق عدلا لأنه الذي امتنع، فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله، أعطاه العدل ولكن حرمه الفضل. وهذا نوعان، أحدهما الذي حرم الفضل نوعان، لأن الله ليس مطلوبا منه أن يعطي الناس الفضل، وإنما مطلوب منه أن يعطيهم ماذا؟ العدل. وهذا نوعان اللي هو حرمان الفضل، أحدهما ما يكون جزاء منه للعبد على إعراضي عنه وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسي ذكره وشكره، فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه، أما يكون جزاء على ما فعل. والثاني ألا يشاء له ذلك ابتداء لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ولا يشكره عليه ولا يثني عليه بها ولا يحبه، فلا يشاءها له لعدم صلاحية محله، يعني هذا مخلوق ليس فيه الصلاحية لهذا. قال تعالى: قد يقول قائل ولماذا خلقت هذه المخلوقات؟ نقول: هذا سر القدر. هذه حينما نصل إلى هذه المنطقة لسنا نعلم كل شيء عمن خلقهم الله عز وجل، ولا عن دواخل النفوس ولا شيء من هذا، بل هذه أمور يعلمها رب العالمين. ولذلك لما جاء في الحديث إن رب العالمين سبحانه وتعالى ألقى نوره على خلقه في عالم الذر، فمن أصابه النور اهتدى ومن لم يصبه النور ضل. واحد يقول لك: طب أنا لم يصبني النور فأنا ممن كتب الله له الضلالة. نقول: هل كان هذا النور يلقى عشوائيا أم ألقاه العليم الحكيم؟ فهو سبحانه حينما يلقي من نوره على من يشاء، هذا الأمر والمشيئة تابعة للحكمة. حتى لما بنتكلم في مسألة القدر بنقول إيه يا أخواننا؟ القواعد أو أركان القدر كام؟ أربعة. أول حاجة العلم الأزلي، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. المشيئة ليست وحدها، تابعة للحكمة، فمشيئة رب العالمين تابعة لحكمته، فلا تفصل الحكمة عن المشيئة، يعني مشيئة هكذا لا، ما هي مشيئة ولكن مشيئة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. فهنا يقول: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. يبقى لما ألقى بنور أو رش النور على الناس في عالم الذر قبل الخلق، يبقى من أصابه النور هم الذين أليس الله بأعلم بالشاكرين. أما الآخرين وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية كان ذلك محض العدل، كما إذا قضى على الحية بأن تقتل، وعلى العقرب وعلى الكلب العقور كان ذلك عدلا فيه، وإن كان مخلوقا على هذه الصفة. يأتي إنسان يقول لك أنت قتلت العقربة دي ليه؟ تقول له علشان مضرة. يقول لك ويعني اللي خلقت نفسها، ما هي خلقت على هذه السمة لكنها مضرة فتقتل لأنها مضرة. والكلب العقور، كلمة الكلب العقور كما قال الإمام مالك في الموطأ، كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم، فيدخل في الأسد والنمر والفهد والذئب، أي شيء من هذه تقتل. يعني تلقى ذئب تسيبه ما هيأكلك، هيموتك لو لم تقتله أنت. فإذا الذي يقول لك لا أنا ما أقتلوش، هو مخلوق على هذه الصفة، خلاص سيبه يعضك بقى. قال: وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر، اللي هو إيه؟ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. والمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، رد على الطائفتين القدرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده، ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره. يبقى القدرية الذين ينفون القدر ويجعلون أفعال العباد خارجة عن كونها بقضاء الله وقدره، ويردون القضاء إلى الأمر والنهي. القضاء والقدر والأمر والنهي فقط. وكذلك فيه رد على الجبرية الذين يقولون كل مقدور عدل، فلا يبقى لقولي عدل في قضاؤك فائدة عندهم. عدل في قضاؤك، طب ما فيش قضاء. فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله، والظلم هو المحال لذاته. أو شرح لك بقى هو، فاكرين كلمة المقدور؟ زعم الطائفة أن العدل هو المقدور، قال لك العدل عندهم كل ما يمكن فعله، يبقى المقدور هو الايه؟ الممكنات. والظلم والمحال لذاته، ممتنئ اللي هو الايه؟ المستحيل. قال: فكأنه قال ماض ونافذ في قضاؤك، يعني معنى قولي عدل بمعنى ماض ونافذ، لأن العدل عندهم هو المقدور للرب. يبقى كلمة ماض في حكمك ونافذ في قضاؤك، عدل ليه؟ لأن العدل عندهم إيه قلنا؟ المقدور للرب اللي هو ينفذه. يبقى كلمة عدل كلمة هكذا جاءت حشوا، لا قيمة لا ولا معنى عند من يقول بقول الجبرية. واضح كده يا أخوانا؟ وهذا هو الأول بعيني. يبقى ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، كأنه قال نافذ في قضاؤك. هي هي، يبقى الجملتين، الجملة الأولى توكيد للتانية وما أتتش بمعنى جديد عند هؤلاء، لكن عند أهل السنة لا طبعا. العدل واضح والعدل معروف، اللي هو وضع الشيء في إيه؟ في موضعه. ورب العالمين لا يضع الشيء في غير موضعه، واخدي بالكم، ولا يظلم مثقال ذرة. وقول أسألك بكل اسم هو لك إلى آخره توسل إليه بأسمائه كلها، ما علم العبد منها وما لم يعلم. وذي أحب الوسائل، أحب الوسائل إلى الله، الوسائل يعني التوسل، يعني التي نتوسل بها إلى الله عز وجل. وذي ليه؟ التوسل بالأسماء الحسنى، فإنها وسيلة بصفاته سبحانه وتعالى، وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. وقول أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، الربيع اللي هو الإخوة، أن قال الربيع المطر الذي يحيي الأرض، كلمة الربيع عند العرب بمعنى المطر الذي يحيي الأرض. أن تجعل القرآن المطر الذي يحيي قلبي، الربيع المطر الذي يحيي الأرض. شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر وجعل بين الماء، يبقى شبه القرآن بالربيع في الحديث اللي هو المطر، وشبهه كذلك في القرآن بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق، كما جمع بينهما سبحانه في قول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، وفي قول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات يعمهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم قال أو كصيب من السماء إلى آخره. وفي قولي الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمشكاب. ثم قال ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما. فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن وأن ينور به صدره فتجتمع له الحياة والنور. قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه أحيينا بالإيمان وجعلنا له نورا اللي هو القرآن يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح والروح للإحياء، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال ولما كان الصدر أوسع من القلب، يبقى القرآن شبه هنا بالربيع القلب الذي ينزل على الأرض فتثمر، وكذلك القرآن ينزل على القلب فيثمر في القلب جميع أنواع أعمال القلوب المطلوبة الواجبة والمستحبة. ولما كان الصدر أوسع من القلب قال ربيع قلبي ونور صدري، الصدر أوسع، القفص الصدري أوسع والقلب بداخله. قال ولما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له أي للصدر يسري منه إلى القلب، هيدخل للقلب لأنه قد حصل لما هو أوسع منه، النور كان أوسع فسيدخل إلى القلب. ولما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح، سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها، فجعل الماء اللي هو الربيع ينزل على القلب فيحييه، لأن الحياة ستمتد من القلب وتتسح حتى تشمل الجوارح، لكن النور كان في الصدر ثم يدخل إلى القلب. ولما كان الحزن والهم والغم يضاد حياة القلب واستنارته، لأن القلب لو كانت فيه حياة ونور ودخله الهم والغم والحزن كل هذه الأمور تضيقه وتضعف النور وتجعل النور ليس متلألئا، سأل أن يكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود، تذهب بالقرآن فإنها إن ذهبت بالقرآن أحرى يعني حرية ألا تعود. وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد فإنها تعود بذهاب ذلك كله. لو كان الإنسان ذهب همه حزنه غمه بالصحة، إذا ذهبت الصحة وجاء المرض تعود هذه الأحزان والغموم والهموم تاني وهكذا، لكن لما تزول بالقرآن كيف تعود؟ تمام. والمكروه الوارد على القلب إن كان من أمر ماض أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل أحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. خدوا بالكم بقى من الفرق بين الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الدعاء كما رأيتم أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، حزن وهم وغم. الفرق بين الثلاثة الإمام ابن القيم هنا قال لك إن المكروهات اللي ترد على القلب يا ماضي يا حاضر يا مستقبل. إن كان عن أمر ماضي بحزن، الإنسان دايما يحزن على الماضي مش على الحاضر ولا على المستقبل، ولذلك قال لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الخوف من المستقبل والحزن على الماضي. فكلمة الحزن دايما للأمور الماضية، يحزن على وفاة الوالد أو الوالدة أو الابن، أمور الأحزان، وذلك ما تجددش الأحزان لأن الأحزان تتعلق بالماضي، إن كان من أمر ماضي فهو الحزن أحدث الحزن. طب المستقبل هم، يبقى الإنسان مهموم. تمام، يبقى الإنسان مهموم. ولذلك حتى لما تكلم عن الدين قالك إنه هم بالليل، ليه هم بالليل؟ عشان سام متوقع اول ما يصحى الصبح يلاقي الناس بتخبط على الباب عايزين فلوسهم، هم مش كده ولا لا؟ لكن الحاضر غم، يبقى الحاضر غم كأن في غمامة، لكن الهم هم الجاي، هم اللي جاي على طول. يقول انت مهموم ليه؟ اصل عليا ديون. مهموم لانه متوقع شيء يحدث له، الحزن للماضي، الهم للمستقبل، الغم للحاضر. واضح كده؟ يبقى هنا الحديث كما ترى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان العبد يسأل ربه بهذا الدعاء حتى يجلي قلبه من هذه الامور التي تشمل كل الأزمنة، الماضي والحاضر والمستقبل. ثم قال الإمام ابن القيم فائدة، فائدة عجيبة جدا لا تقرأها إلا لابن القيم ولن تجدها في كتاب. قال: أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله. أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، ولذلك صلح لاستوائه عليه، جعله الله صالحا لاستوائه لأنه أعظم المخلوقات، ولا يتصور أن مخلوقا من المخلوقات يقترب من شرفه ومكانته العظمى. ولذلك كان قال: وكل ما كان أقرب إلى العرش، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولذلك كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش، إذ هو سقفها، كما جاء في حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعة: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن سقفه عرش الرحمن، إذن الفردوس كان أعظم الجنان نظرا لقربه من ماذا؟ من العرش. قال: وكل ما بعد عنه، أي عن العرش، كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. لماذا؟ لأنه أبعد المخلوقات عن العرش. وخلق الله القلوب، اسمع بقى هنا القياس، اسمع القياس المهم جدا. قال: وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفتي ومحبتي وإرادتي، في عرش المثل الأعلى. لما كان عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، كان القلب الذي هو محل لمعرفة الله ومحبة الله وإرادتي هو عرش المثل الأعلى، الذي هو معرفته ومحبته وإرادته، كما جاء في كتب التفسير إن المثل الأعلى هو معرفة الله ومحبة الله وتوحيد وإرادته إلى آخره. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. فيبقى المثل الأعلى أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله. قال: فهذا من المثل الأعلى، ليس كمثله شيء من المثل الأعلى. قال: وهو مستو على قلب المؤمن، اللي هو إيه؟ المثل الأعلى، مستو على قلب المؤمن، فهو عرشه، عرش من؟ عرش المثل الأعلى. خدوا بالكم، مش عرش الرحمن، عرش المثل الأعلى. وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزاها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. لو لم يكن القلب هو أطهر الأشياء وأنزاها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث، لم يكن صالحا لاستواء المثل الأعلى عليه، وهو معرفة الرب ومحبته وإرادته. فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل، يعني إن لم يكن كذلك ولم يكن أطهر الأشياء ولم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه في توحيد الله ومعرفته ومحبته وإرادته، حينئذ يصلح لكي يستوي عليه ماذا؟ مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها. فضاق وأظلم إلى القلب وبعد من كمالي وفلاحي حتى تعود القلوب على قلبين. هذا أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض الفتن على القلوب، ثم قال حتى تعود القلوب على قلبين. قلب هو عرش الرحمن، لا يقصد عرش الرحمن، يقصد عرش المثل الايه الاعلى، عشان بس نبقى واخدين بالنا. قلب هو او قلب هو عرش الرحمن، يعني المثل الاعلى، عرش المثل الاعلى، ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وزخائر الخير. وقلب هو عرش الشيطان، فهناك الضيق والظلم والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. هذا خلي بالكم مترتب على الحديث السابق. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا فما علامة ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفسح وينشرح. وهذه أمور لا يعني يستطيع الإنسان أن يجد لها في العلم بالتطبيق شيئا، وإنما القضية هنا مسائل معنوية تحس. هذه من العلوم التي تؤخذ من الكتاب والسنة، لا تؤخذ من الأمور التجريبية. فبالفعل القلب ينفسح وينشرح حينما يتفكر في الله ويذكر الله ويشكر الله سبحانه وتعالى ويرضى بقضاء الله وقدر الله. حينما يدرس هذه الأمور وينفتح القلب بها ويكثر من ذكر الله ومن شكر الله تبارك وتعالى ومن معرفة الله ومن التخلق بهذه الأخلاق العظيمة وبصفات القلب أو بأعمال القلب الواجبة والمستحبة، هذه الأمور تجعل القلب بالفعل ينشرح وينفسح ويصبح فيه نور. قال وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. طبعا الحديث قال وقد روى الترمذي، رجعنا للسلسلة الضعيفة رقم 965، قال الشيخ الألباني وهذا من أخطاء يعني هذا الأمر من أوهام الإمام ابن القيم أنه قال في كتاب الفوائد إن الترمذي قد روى الحديث والترمذي لم يروي الحديث، وأطال الألباني في تخريج الحديث وبيان طرقه، واستدرك على الإمام ابن كثير أنه صحح الحديث أو حسنه لمجموع طرقه، فبين الشيخ الألباني أن جميع طرق الحديث ليست بصحيحة، ولا يعني لا تكون من الطرق التي تكثر من أو يعني ما تكثر تصحح الحديث أو تحسنه، ولكن لا يفرح بها نظرا لأن بعض الطرق فيها ضعفاء جدا وبعضهم في متهم بالوضع وما شاكل ذلك. وحتى انتقد الشيخ ابن كثير الحافظ ابن كثير، وانتقد كذلك الشوكاني وصديق حسن خان في السلسلة الضعيفة رقم 965، فليرجع إليه من شاء، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فائدة، تأمل خطاب القرآن. وأنا أرجو أن طالبا من طلاب العلم يمسك هذه الفائدة ويجعلها متنا ويستخرج الآيات القرآنية التي أشار إليها إمام ابن القيم ولم يذكرها، سيقف على علوم جمة. وكان يعني كان في النية أن أفعل هذا، ولكن رأيت الأمر سيأخذ مني وقتا وهيطول الأمر. يريد طالب يجعل الفائدة دي متنا ويذكر الآيات التي أشار إليها ابن القيم. هذا الكلام خلي بالك هيجعلك تجمع خلاصة القرآن الكريم أمام عينيك. شوف قالك إيه، تأمل خطاب القرآن تجد ملكا اللي هو رب العالمين يعني في القرآن، تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها. أزمة جمع زمام، كلمة أزمة جمع زمام، الزمام اللي بتربط بيه الدبة وبتحرك. أزمة الأمور يعني جمع زمام، فجمع الزمام أزمة ممسوكة في أي في يدي. أزمة الأمور كلها بيدي، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملك اللي هو العرش، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيد. هذا الكلام يعرفك بالرب سبحانه الذي عرف بنفسه عن طريق خطابه وكلامه القرآن الكريم. عالما، هل كل المسلمين يعرفون ربهم كهذه المعرفة التي جاءت في القرآن بهذا الأسلوب؟ عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على إسرار، مش أسرار، إسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، ليس له شريك في التدبير، يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويسيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عندي، دقيقها وجليلها، وصاعدة إلي، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم. وتمجيد لنفسي وتحميد لنفسي وثناء على نفسي حتى يعرف العباد بحقيقته وما يستحقه سبحانه وتعالى من تمجيد وثناء وتحميد، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم في طاعته، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه يعني ما فيه سعادتهم وفلاحهم تعود عليها، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها. يبقى يذكرهم بالنعم ويأمرهم بما إذا فعلوا استوجبوا تمام هذه النعم ليتم نعمته عليهم، ويحذرهم من نقم، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء كما حدث للأنبياء المرسلين وأقوامهم، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، حتى نتأسى بالأولين ونهجر ونعادي الآخرين، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائي أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها الجنة، ويحذر من دار البوار جهنم، ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. ويشهد القارئ القرآن الكريم يعني من خطابه، أي من خطاب القرآن، عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مع عتابه لأحبابه مقيل عثراتهم، وغافر زلاتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم يدفع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، في قراءة يدفع عن الذين آمنوا، والدافع عنهم، والمحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كل كرب، والموفي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما جوادا جميلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاءها وقوتها، القوت الطعام يعني الذي تتقوت به، ودواءها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. فائدة، قال الإمام ابن القيم فائدة: قبول المحل، ذكرنا قبل ذلك الشروط المؤثر لو تذكرونه، كان من ضمنها لكي يؤثر الشيء لابد أن يكون هناك قبول للمحل، تمام؟ قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. يعني أنت عندك إناء تريد أن تملأه بشيء لابد أن تفرغه أولا، لأنك لو كان ممتلئا لن تستطيع أن تملأه، فالمشغول لا يشغل، الشيء المشغول لا يشغل. فقال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبة موضع. قلب ممتلئ بالباطل وصاحبه يعتقد ذلك ويحب الباطل، كيف يدخل الحق فيه وكيف يحب الحق؟ فلا يجتمعان. قال: كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه. يعني إنسان لا يتكلم إلا بالباطل، كيف يتكلم الآن؟ هو يتكلم بالباطل، فكيف يتكلم بالحق؟ اللسان مشغول بالكلام بالباطل. قال: إلا لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل، توقف عن الكلام الباطل وبدأ يشغل اللسان بماذا؟ بالحق. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. يعني إنسان بيرتكب آثام بإيده الآن، هل من الممكن أن يفعل فعلا خيرا باليد؟ اليد مشغولة أو القدمين مشغولتان بالسير في طريق معصية، فكيف تسيران إلى المسجد؟ فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحب والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره، ولا حركة اللسان بذكر. يعني إيه ولا حركة اللسان؟ يعني ولا شغل حركة اللسان بذكره، كما أننا لا يمكن شغل القلب بمحبة الله وإرادته وحب والشوق إلى لقائه إلا بتفريغ من تعلقي بغيره، ولا شغله معطوف على لا يمكن شغله شغل القلب، ولا شغل حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغ من ذكر غيره وخدمته. واضح الكلام؟ فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. فإذا الأمر واضح: فرغ لسانك من الباطل لينشغل بالحق، فرغ الجوارح من الباطل لتنشغل بالحق، فرغ القلب من الباطل واعتقاد الباطل ومحبته وإرادته والأنس به والشوق إليه لكي يتفرغ القلب للشغل به الله عز وجل محبة وإرادة وشوقا وأنسا إلى آخره. قال: والسر ذلك، السر إيه في هذه المسألة؟ أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، إصغاء القلب لكي يصغ القلب كما قال: وليتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. لتصغى إليه كما تصغي الأذان تصغي القلوب، واضح؟ فقال هنا: وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن، فإذا صغى إلى غير حديث الله القلب لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته سبحانه. فإذا نطق القلب بغير ذكري لم يبق فيه محل للنطق بذكري كاللسان، واضح. ثم قال: ولهذا في الصحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، القيح اللي هو الصديد والعياذ بالله، حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يعني صديدا حتى يريه، يعني يريه، يريه من الوري، الوري والوري ده داء أو مرض بيفسد الجوف، ومعناه يعني يمتلئ قيحا، هذا القيح والصديد يأكل الجوف، فكلمة يريه يعني يفسد ويأكل جوفه ويفسده، كما قال الإمام النووي في شرح مسلم. يريه خير له من أن يمتلئ شعرا، فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فإذا امتلأ بالشعر كيف يدخل فيه القرآن؟ وطبعا ليس المقصود بالشعر المباح، لأن الشعر المباح إن كان فيه حث على العلم أو حث على الطاعة أو حث على الزهد في الدنيا أو أمور فيها من إن من الشعر لحكمة، هذا يعتبر من المعاني الممدوحة التي لا تتعارض مع القرآن. لكن لو كان الشعر بقى اللي هو مناقض للقرآن أو مضاد للقرآن أو فيه جاء وفيه سب وفيه كلام عن الجنس ومشاكل ذلك والأمور الحرام، فهذا الذي يضاد القرآن الكريم. فقال: فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك كما أنه يمتلئ بالشعر فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والتقديرات التي لا وجود لها في أمور، مقدرات كده عند بعض الفقهاء وعلماء الكلام لا وجود لها في الواقع، والعلوم التي لا تنفع والمفاكهات والمضحكات والحكايات ونحوها، كل هذه الأمور اللي قال ما جريات الأمور، ما جرى ونبدأ نحكي أمور كثيرة جدا، وتجد الإنسان بعيد كل البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا. القلب يقبل هذه النكت والمضحكات والحكايات والفوازير والكلام ده، فليس القلب مستعدا، وحتى لو جاءت هذه الأمور ممكن يصيبه فطور فيها أو نفرة ينفر منها، لأن القلب اعتاد على أمور واخد بالك أنس بها، فكيف يأنس بالقرآن الكريم؟ وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لا ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه، فحينما تمر المعاني القلب لا يقبلها، فحينئذ تتجاوز إلى سواه. كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها، ضد النصيحة لا منفذ لها فيه، كيف تدخل النصيحة؟ وذلك أحيانا تأتي تنصح إنسانا تجده يعني عايز يقولك إيه؟ خلص كلمتك وامشي، ندم إن قعد معاك ولن يستمع لك ولا لنصيحتك، لأن الأمر عنده هو متشبع، القلب أغلقه وخلاص على ما فيه وراضي بما فيه، فلا يريد أن يستمع إلى شيء إلا إذا شاء رب العالمين. كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها، ملآن من ضد النصيحة لا منفذ لها فيه، كيف تدخل إلى القلب؟ فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لا تدخل فيه، لا تلج بمعنى لا تدخل من الولوك، لكن تمر مجتازة لا مستوطنة، يعني إن مرت بالقلب تكون مرور الاجتياز ولكن لا تستوطن القلب لأنه ليس محلا له. ولذلك قال في الأول: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. ولذلك كان من فقه السلف في النصيحة إنك يعني تأتي للإنسان في وقت تتوقع فيه أنه يكون غير مشغول حتى يستمع إليك، قد تأتي أنت وأنت تريد أن تنصحه وهو في لجة المعاصي وفي لجة الانشغال بالمعصية، فحينئذ يبقى يريد أن يطردك، وربما هم بأن يفعل معك شيئا يعني. ولذلك من الفقه إنك تأتي في وقت هذا تتخير الوقت الذي تقبل فيه النصيحة. ولذلك قيل: نزه فؤادك من سوانا تلقنا، نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، فجنابنا حل لكل منزه، يعني الذي يريد أن يلقانا لابد وأن يجعل القلب ليس فيه سوانا، فجنابنا حل لكل منزه، من نزه فؤاده عنا عن غيرنا فحينئذ جنابنا حل لهذا المنزه ولغيره ولكل منزه. والصبر طلسم، والصبر طلسم، طلسم الطلسم الشيء الغامض المبهم اللي هو اللغز، وكذلك ما يخط الساحر من خطوط ملغزة لا تفهم، ويقال فك طلسمة يعني وضحها وفسرها، واختلف في ضبط الكلمة وأصح الضبط طلسم طلسم. والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذات طلسم فاز بكنزه، يعني الصبر هو اللغز، إن صبرت فأنت بإذن الله ستصل إلى كنز الوصال. من حل ذات طلسم، من حل ذات طلسم فاز بكنزه، بكنز الوصال. هذا أبيات من الشعر دائما الإمام ابن القيم يذكرها. ثم قال الإمام ابن القيم فائدة قوله تعالى ألهاكم التكاثر إلى آخر السورة. قال أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها، من عقل هذه الموعظة كان من الفائزين، كفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى ألهاكم، ما معنى ألهاكم؟ أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه. فقد يشغل الإنسان على وجه معذور عنده عذر، لكن هنا رب العالمين لما قال ألهاكم التكاثر وهدد هنا ووعد وأوعد، كان بسبب الانشغال على وجه لا يعذر فيه الإنسان. ألهاكم أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه. فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف. إذا اشتغل ألهي الإنسان عن الشيء، تلهى عنه وانشغل عنه بقصد، فهذا وقع في إثم. لماذا؟ لأن هذا هو محل التكليف. محل التكليف ألا تشغل بقصد عن ما كلفت به. قال وإن كان بغير قصد فهذا معذور، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في الخميصة المعلمة التي أتوا إليه بها فصلى، قال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فهذا الإلهاء معذور فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل على الإنسان، هذه الألوان تدخل على الإنسان الانشغال ويلهى عن الخشوع غصبا عنه غير قاصد. قال وإن كان بغير قصد كان صاحبه معذورا، وذكر مثال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو أي هذا الإلهاء اللي هو صاحبه معذور نوع من النسيان. وفي الحديث فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي أي ذهل عنه، فالتلهي هنا نوع من النسيان، والنسيان مرفوع عن الأمة، رفع عن أمتي النسيان، تمام. قال ويقال لها بالشيء، لها بالشيء أي اشتغل به ولها عنه، لهوت بالشيء ولهوت عنه، إذا انصرف عنه. يبقى لو اشتغل بالشيء يقال لها به، هذا الشيء كان إيه سبب اللهو فلها به، أو لها بالجارية، أو لها عن العبادة، يبقى انصرف عنه، لها عن انصرف، لها به اشتغل بالملهو به، واضحة كده؟ قال واللهو للقلب واللعب للجوارح. خدوا بقى الكوار دي بتيجي في القرآن، يجتمع الاثنين، طارة لعب ولهو، وطارة لهو ولعب، جاءت في بعض الصور في مقدمة القرآن لعب وله، وجاءت لعب وإيه ولعب. قال اللهو للقلب واللعب للجوارح، ولهذا يجمع بينهما، ولهذا كان قوله ألهاكم التكاثر أبلغ، يا رب العالمين إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، لهو ولعب. يبقى اللهو عمل الإيه إخوانا؟ القلب، واللعب عمل الجوارح، ولهذا يجمع بينهما، يعني لا تغني أحدهما عن الآخر. ولهذا كان قوله ألهاكم التكاثر أبلغ في الذم من شغلكم، فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلب غير لاهم به، فاللهو وزهول وإعراض. فمن الممكن أن يشتغل باليد ولا يكون القلب لاهيا، ممكن تكون شغاله بتذكر ربنا بقلبك، لكن اللهو هو الانشغال الايه القلبي. قال والتكاثر تفاعل من الكثرة. ألهاكم التكاثر، التكاثر تفاعل، يعني تفاعل على وزن تفاعل، التكاثر على وزن تفاعل من الكثرة، أي مكاثرة بعضكم لبعض، ألهاكم مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر به، وينفع المكاثر به، وأعرض عن ذكر، لم يقل ألهاكم التكاثر بكذا، وإنما قال التكاثر وجعلها مطلقة فأطلق. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقي وعمومي، يبقى هنا ألهاكم التكاثر يدخل فيها كل الأشياء التي يتكاثر بها طالما لم تكن في الخير، إرادة لإطلاقي وعمومي. وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يعود عليه بنفع معادي فهو داخل في هذا التكاثر. يبقى التكاثر إن لم يكن في الطاعة وما يعود على الإنسان بالنفع في الدنيا والآخرة، إن لم يكن التكاثر كذلك فهو تكاثر إيه؟ مذموم، وتقصده الآية. قال فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. طبعة الحلبي ذكر فيها في التحقيق قصة جميلة. أو حديث، قال من مثال ذلك ما ذكره الذهبي في السير في ترجمة الحافظ حمزة الكناني أنه قال خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو 200 طريق، فداخلني لذلك من الفرح غير قليل وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت يا أبا زكريا خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق، فسكت عني ساعة ثم قال أخشى أن تدخل تحت ألهاكم التكاثر. فشوف كلمة الإمام ابن القيم لما قال فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رئاسة أو نسوة أو حديث، حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يدخل فيه التكاثر. في الكتب يسعى الإنسان للتكاثر بالكتب، خلي بالكم من الكلام ده. أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه، بس شوف القيد بقى ده بالنسبة للعلم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب هو اللي جابها مش أنا، والتصانيف التأليف، وكثرة المسائل وتفريعها وتوليدها. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. يبقى التكاثر الممدوح التكاثر فيما عند الله وفيما يقرب إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سابقوا. يبقى مسألة التكاثر في الطاعة هذه ممدوحة، لكن قد يكون في العلم وفي شراء الكتب وفي التحديث وفي التأليف وفي التصنيف، إن لم يحتج إلى ذلك فإن الإنسان يقع في قوله أو تحت قوله ألهاكم التكاثر. قال إلا، يبقى كله مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت. أي واحد في الدنيا دي آخر الفلوس اللي بياخدها إيه؟ يأكل، الأكل بيدخل المعدة انت أمره زي أي إنسان أكل، أو جاب به هدوم لبسها انتهت بقى، أبليتها وتصبح بعد كده خلقة ودايبة وانتهى الموضوع. أو تصدقت، هو ده اللي بإيه، فأمضيت، هذا مضى وذهب وسبقك إلى الدار الآخرة، وكله لا يفيدك بشيء في الدنيا، لكن الذي تصدقت به والذي بقى. كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذبحوا شاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بقي من الشاة؟ قالت لم يبق منها إلا، بقيت كلها إلا، لم يبق إلا ذراعها. قال بقيت كلها إلا ذراعها، بقيت كلها لأنها تصدقت بها، فكله بقي الا الزراع اللي انا هاكلها دلوقتي دي اللي ما بقتش مش هتبقى مش هلاقيها في الاخره، لكن اللي ليه في الاخره ايه؟ ما تصدقت فامضيت. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.